منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الأخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في هذا اللقاء الثاني من الوحدة الثانية، والتي نتحدث فيها عن الوضوء وأحكامه والمسائل المتعلقة به. سأتكلم في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى عن موجبات الوضوء، وسأقسم الحديث عن موجبات الوضوء في لقاءين. هذا اللقاء سأتكلم فيه عن الموجب الأول وهو الخارج من السبيلين، وسأذكر فيه تفصيلا وتأصيلا ينبغي للمسلم أن يتنبه له وأن يفهمه، لأنه يترتب عليه مسائل مهمة في طهارته وفي تطهيره من النجاسة. الخارج من السبيلين ينقسم إلى قسمين: خارج من القبل وخارج من الدبر. والخارج من القبل أربعة أمور يشترك فيها الرجل والمرأة: البول والودي والمذي والمني. هذه الأربعة يشترك فيها الرجل والمرأة: البول والودي والوذي والمني. البول والودي والمذي والمني. وتزيد المرأة على الرجل في الخارج من القبل بأمور خاصة بها: دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس والرطوبة التي تسمى برطوبة فرج المرأة. هذا الخارج المعتاد، هذا الخارج المعتاد يعني الذي يكون أصلا وفطرة. وهناك خارج غير معتاد لا ينبني عليه مسائل، إما لشذوذه أو لدخوله في أحد الخوارج المعتادة، مثل خروج الحصى لمن كان مريضا يخرج من القبل، عنده مرض في الكلى أو في المرارة يخرج أحيانا حصى، وخروج الدم من الرجل وخروج الريح من الرجل والمرأة. هذا خارج غير معتاد، خارج غير معتاد. هذا القسم الأول، الخارج من القبل. القسم الثاني، الخارج من الدبر. والخارج من الدبر الريح والغائط، ويكون من الرجل والمرأة. هذا الخارج المعتاد، هذا الخارج المعتاد. نرجع الآن إلى الخارج من القبل، وأذكر في كل واحد من الخارج تعريفه وما يتميز به عن غيره والحكم المترتب عليه. الأول في الخارج من القبل البول. والبول هو الفضلة التي تخرج من الإنسان، بقية الطعام والشراب تخرج من القبل، وحكمه أنه نجس وأنه يجب التطهر منه ويجب الوضوء منه. التطهر منه بمعنى أنه يجب أن يغسل المحل الذي أصابه، سواء كان بدنا أو ثوبا أو على الأرض، يجب، ويجب الوضوء منه. ولا يستثنى من ذلك إلا بول الصغير الذي لم يأكل الطعام، بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، يعني كان غالب غذائه من الحليب. العلماء يقولون من حليب أمه، لكن لو قلنا الحليب لعله أفضل، لأنه قد يكون غالب غذائه من الحليب الاصطناعي فيأخذ نفس الحكم، ولا يؤثر أن يأكل شيئا قليلا من الطعام، فالعبرة بغالب الغذاء. فهذا نجاسته، نجاسة بوله نجاسة مخففة، بمعنى أنه لا يجب أن يغسل الثوب الذي أصابه، بل يكفي فيه النضح، أن يرشه أو أن ينضحه. إذن هذا الخارج الأول البول. الخارج الثاني الودي. والودي صفته صفة المني، يكون لونه أبيض وثخين، لكنه لا يخرج دفقا ولا يخرج بعد الشهوة، بل يخرج بعد البول في الغالب. وخروجه بعد البول إما لمرض أو لبرد، حال البرد الشديد أو المرض الذي يصيب خاصة الإنسان في ظهره، يخرج الودي، يخرج الودي بعد البول. والودي حكمه حكم البول، حكمه حكم البول نجس ويجب الوضوء منه. الخارج الثالث المذي، والمذي والمني بينهما علاقة فننتبه للتفريق بينهما. المذي يخرج عند اشتداد الشهوة، عند اشتداد الشهوة، وهو سائل لزج لا لون له، ولا يخرج دفقا مثل المني، وهو نجس، حكمه نجس ويجب الوضوء منه، إلا أن نجاسته نجاسة مخففة، بمعنى أنه يكفي للإنسان رجلا كان أو امرأة أن يرش المكان الذي أصابه المذي سواء كان بدنا أو ثوبا، ولا يجب أن يغسله. لأن هذا الخارج الثالث المذي. والخارج الرابع المني، والمني عكس المذي، المذي يخرج عند اشتداد الشهوة، بينما المني يخرج عند انتهاء الشهوة. والمذي لا لون له ولا رائحة في الغالب، بينما المني له لون من الرجل، يكون أبيضا وله رائحة وثخينا ويخرج دفقا، بينما من المرأة الغالب أنه لا يخرج ولا يبدو المني منها، وإذا خرج يكون لونه في الغالب أصفر ثخين وله رائحة لكنها ليست كرائحة مني الرجل. والمني من الرجل أو من المرأة كلاهما حكمه طاهر، ولكنه يجب الاغتسال منه، فالأثر المترتب عليه على المني هو الحدث الأكبر، هو الحدث الأكبر، فيجب الاغتسال منه. وقلنا إن حكمه طاهر لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، وأفركه إذا كان يابسا، ثم يخرج إلى الصلاة. فقولها رضي الله عنها وأفركه إن كان يابسا يدل على أن المني طاهر، لأنه لو كان نجسا لما كفى فيه الفرق، كان لابد أن تغسله، فدل هذا على طهارته، وهذا أقوى دليل في هذه المسألة. إذن هذه الأربعة يشترك فيها الرجل والمرأة، وتختص المرأة بأربعة أخرى. أولها دم الحيض وهو أشهرها، أولها دم الحيض وهو أشهرها، ودم الحيض يوجب الغسل، فالأثر المترتب عليه أنه حدث أكبر يوجب الغسل عند انقطاعه بطبيعة الحال، واختلفوا في نجاسته، والراجح أنه نجس، فلذلك يجب على المرأة أن تغسل المحل الذي أصابه، يجب على المرأة أن تغسل المحل الذي أصابه، هذا دم الحيض. الثاني مما تختص به المرأة دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة حدثه حدث أصغر لا يوجب الغسل، بل تتوضأ المرأة لكل صلاة، تعصب على مكان خروج الدم شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيب الثياب، ويجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. والثالث دم النفاس، ودم النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، والراجح أنه لا يحكم بكونه نفاسا إلا أن يخرج بعد الولادة، فما كان قبل الولادة لا يأخذ حكم النفاس على الصحيح، وهذا الدم حدثه حدث أكبر يوجب الغسل عند انقطاعه، يوجب الغسل عند انقطاعه. وسأتكلم إن شاء الله تعالى عن بمزيد من التفصيل عن أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة والمسائل المتعلقة بها في لقاءات قادمة. آخر شيء من الخارج من القبل والذي يختص بالمرأة هو الرطوبة، رطوبة فرج المرأة. والرطوبة على قول جماهير أهل العلم، ويكاد يكون اتفاق بينهم، أنها ناقضة للوضوء، فيجب على المرأة أن تتوضأ إذا خرجت هذه الرطوبة منها، ولكنهم اختلفوا، والخلاف في هذه المسألة قوي، في الحكم بنجاسة هذه الرطوبة، على قولين مشهورين: الأقرب العلم عند الله تعالى عدم النجاسة، الأقرب عدم النجاسة، ولذلك لا يجب على المرأة أن تغسل المحل ولا أن تغسل الثياب التي أصابتها هذه الرطوبة، لكنها يجب عليها أن تتوضأ لأنه خارج من السبيلين، والأصل فيه النقض والأصل فيه النقض، يعني أنه ينقض الوضوء. أما الخارج من الدبر فإن الريح والغائط كلاهما يوجب الوضوء، فهو ناقض للوضوء ويترتب عليه الحدث الأصغر. إلا أن الفرق بينهما أن الريح يحكم بطهارتها فهي ليست نجسة، بينما الغائط نجس يجب أن يطهر الثياب والمحل الذي أصابه. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالخارج من السبيلين، أسأل الله أن تكون نافعة مفيدة، وأن ينفعنا جميعا إنه سبحانه جواد كريم. ونلتقي في اللقاء القادم لنكمل أحكام موجبات الوضوء، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.